إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هو جالس مع أصحابه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما أحدهم فإنه لما جاء وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس وراء الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان في شأنه من تعليم أصحابه قال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. في هذا الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، وما يتعلق بالقعود في الفرجة في الحلقة، في هذا الحديث مع أنه أدرجه البخاري رحمه الله تعالى وذكره في كتاب العلم قاعدة من القواعد العظيمة التي لا تحصى الأدلة عليها كثرة ولا تستقصى، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما كان في أصحابه رضي الله عنه يعلمهم ويذكرهم ويبلغهم أمر الله تبارك وتعالى ودينه، مر ثلاثة نفر بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان آخر المسجد النبوي طريقا في بدء الأمر يمكن أن يمر منه المار. فأما الثلاثة النفر، والنفر من الثلاثة إلى التسعة، جاء النفر الثلاثة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأصحاب في حلقة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الحلقة فرجة. فلما مر الثلاثة النفر، أحد هؤلاء مر ذاهبا لا يلوي على شيء، وأقبل اثنان على مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأحد الاثنين وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، ولم يجد الثاني فرجة فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فإنه انصرف معرضا. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجزاء من جنس العمل. قال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فإنه آوى إلى الله فآواه الله. وفي الحديث إثبات الإيواء لله تبارك وتعالى، آوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وفي الحديث إثبات الاستحياء لله تبارك وتعالى، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وفي الحديث إثبات الإعراض لله تبارك وتعالى. وقاعدة أهل السنة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيثبتون صفات ربنا تبارك وتعالى وأسماءه جل وعلا، ويقطعون الطمع عن معرفة كيفية الصفة التي يتصف بها الله تبارك وتعالى، فيثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأول أنه آوى إلى الله فآواه الله تبارك وتعالى، وأما الآخر فإنه استحيا فاستحيا الله منه. والذي ترك مجلس العلم مجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما عذر أعرض فأعرض الله عنه. فهذه القاعدة العظيمة تستنبط من هذا الحديث الجليل ومن غيره. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المذكورات أن الجزاء من جنس العمل. فمن نفس على معسر نفس الله تبارك وتعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أنظر معسرا يسر الله تبارك وتعالى له أموره، ونفس الله تبارك وتعالى عنه كربه، ومن ستر مسلما ستره الله تبارك وتعالى دنيا وآخرة، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من يدب ويدفع عن عرض أخيه، فإن الله تبارك وتعالى يحمي عرضه كما حمى عرض أخيه. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. فالجزاء من جنس العمل. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من بذل نفسه لله خالصة فسلك طريقا يلتمس فيه علما من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهل الله تبارك وتعالى له جزاء وفاقا طريقا إلى الجنة بما بذل نفسه لله تبارك وتعالى، وسعى فيما يحفظ به دينه، وما يحفظ به يقينه، وما يعرف به حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلونه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. والجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا جلت قدرته: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإذا أتى العبد إلى ربه يمشي أتى الله تبارك وتعالى إليه هرولة، كما أخبر الله رب العالمين في الحديث القدسي المتفق على صحته: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. فبين الله جلت قدرته أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فمن ظلم الناس سلط الله عليه من يظلمه، ومن حاف على الخلق سلط الله تبارك وتعالى عليه من يحيف عليه، ومن أكرم خلق الله تبارك وتعالى أكرمه الله رب العالمين. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرحم لما فرغ الله تبارك وتعالى من الخلق تعلقت بساق العرش، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال ربنا جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى رضيت أي ربي. فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فالجزاء من جنس العمل، والأمثلة على هذا لا تحصى كثرة في الكتاب والسنة. وعلى حسب ما تقدم ستجد، وعلى حسب ما تزرع ستحصد، ولا يظلم ربك أحدا. وإن دين الله تبارك وتعالى إنما أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليعمل به، وتخلف التطبيق عن المعرفة والعلم يؤدي إلى المحاسبة والجزاء. لأن الله تبارك وتعالى عاب على المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون، وبين أن ذلك من أكبر أسباب المقت أن يقولوا ما لا يفعلون. فإذا فصلوا بين القول والعمل، وإذا فصلوا بين المقال والفعال، فقد استوجبوا مقت الله تبارك وتعالى. وهذا المجتمع المسلم الذي أراده الله تبارك وتعالى في الأرض يضرب المثل للناس، حتى إنهم إذا ما رأوه قائما في دنيا الله جل وعلا دخلوا في دين الله أفواجا. فيكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحال، ويكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمقال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من نظر في وجهه عرف أنه صادق لما تبدو عليه من مخايل الصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أمره الله رب العالمين صدع بأمر ربه تبارك وتعالى، صدع بما أمر به، ونفذ أمر الله تبارك وتعالى ودعا إليه. وما أمر بشيء إلا كان أول الناس فعلا له، ولا نهى عن شيء إلا وكان أبعد الناس عنه. لأن الناس يحتاجون إلى القدوة وإلى المثال العملي. وكما هو معلوم سلوك رجل أجدى لألف رجل، من كلام ألف رجل لرجل، سلوك رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. إن المجتمع الذي أراده الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا فيه وأسوة وقدوة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحسن الناس خلقا. ولما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خير الناس قال أحاسنهم أخلاقا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فصام في هذا الدين بين القول والعمل، بين التعاليم والتطبيق، لأن المجتمع المسلم ملتزم بأمر الله تبارك وتعالى، لا يردد ما أمره الله تبارك وتعالى به من غير أن يطبقه ومن غير أن يقوم به في الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم المعوج ويرشد الحائر ويهدي الضال إلى الصراط المستقيم، يعلمه ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا كله يصبر ويحتسب، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يعتزل الناس ولا يصبر على أذاهم، لأنه يتحرك فيهم بدين ربه تبارك وتعالى آمرا وناهيا، معلما ومرشدا، ولا بد أن يصيبه الأذى. وهذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بينت ذلك سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرفوا الحق بدليله وآمنوا بالله جل وعلا وعملوا بهذا الذي علموه بالدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يسع المسلم إذا عرف الحق واهتدى إليه ألا يدل الخلق عليه وألا يرشدهم إليه، بل من تمام إيمانه أن يكون دالا على قواعد الإيمان ودعائم منهاج نبينا العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدعو إلى ذلك. فإذا دعا إليه وتواصى مع إخوانه بالحق دعوة إليه أتى الإيذاء لا محالة، فيتواصون بينهم حينئذ بالصبر. ولذلك لما ذكر التواصي بالحق وكان الإيذاء حتما ملازما للتواصي به وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر ربنا تبارك وتعالى التواصي بالصبر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصيته لابنه أعني لقمان، أردف ذلك بذكر الصبر: واصبر على ما أصابك. فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه شيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد الآمرين والناهين أصابه ما أصابه، حتى ولغ المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان إذا أخلص لله تبارك وتعالى آتاه الله رب العالمين المثوبة وثبته الله تبارك وتعالى على الحق، وصرف الله رب العالمين عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وتدبير المدبرين، لأن الله جل وعلا كما أخبر في كتابه الكريم يدافع عن الذين آمنوا. فإذا ظلم الإنسان الناس فلا بد أن يسلط عليه من يظلمه، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمي. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن داعيا وأميرا وقاضيا، وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل سفره قال: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد إذا ظلم فقد أمكن عدوه من رقبته، لأنه إذا وجه إليه سهام الليل أصابته في مقتل ولا محالة. والله رب العالمين لم يجعل حجابا دون دعوة المظلوم، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما لا يحصى كثرة في الصحيح الثابت الشريف من سنته صلى الله عليه وآله وسلم بين أن هذه القاعدة جعلها الله تبارك وتعالى لائحة بعلائمها، جعلها مرفوعة أعلامها، وهي أن الجزاء من جنس العمل. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى مسلم في صحيحه من طريق جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما قدم عليه قوم مجتابي النمار يظهر عليهم الضر، جلهم عامتهم بل كلهم من مضر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بهم من الفاقة والضر تمعر وجهه رثاء لحالهم وإشفاقا عليهم لما مسهم من ضرهم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصدقة، وتلبث الناس يسيرا حتى جاء رجل من الأنصار وفي يده أو في يديه صرة كادت أن تعجز يداه، بل عجزت عن حملها حتى جعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتابع الناس حتى صار وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السرور يبرق كأنه مذهبة، وانبسطت أساريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرورا لما واسى به الأصحاب إخوانهم من أهل الضر والمسغبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن الجزاء من جنس العمل: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان إذا دعا إلى دين ربه تبارك وتعالى فكل من عمل بما اهتدى إليه وهدى إليه فله مثل أجور العاملين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. بل بين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه كتب الحسنات والسيئات، كما وضح ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك، فبين أن الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله تبارك وتعالى له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 1 حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى له 1 حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت 1 سيئة. ويا لله ما أعظم كرم الله، ولا يهلك على الله تبارك وتعالى إلا هالك. وكان المقتضى الذي يرشد إليه العقل أن التضعيف إذا وقع في الحسنات فإنه يقع في السيئات كذلك، أو أن التضعيف إذا لم يقع في السيئات فإنه لا يقع في الحسنات كذلك، ولكن جعل الله تبارك وتعالى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وجعل من هم بسيئة فارتدع عنها ولم يأتها جعله محسنا يستوجب حسنة كاملة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها وقطع دونها فإنها تكتب حسنة كاملة. وأما إذا ما أزته نفسه الأمارة بالسوء فهم بالسيئة فعملها فلا تكتب إلا سيئة واحدة، ومع ذلك يتردى الناس في النار، نسأل الله السلامة والعافية، مع هذا الكرم الذي لا يقادر قدره يتردى الخلق في النار. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر: إنكم تتهافتون على النار كتهافت الفراش، يقول: وأنا أقف عليها آخذ بحجزكم حتى لا تتقحموا في النار تقحما، وأنتم تأبون إلا أن تتفلتوا مني. إخلاص القلب لله جل وعلا واستقامة المنهاج على طريق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، بهما يفوز العبد وينجح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهما جميعا، فبين أنه لا بد من إخلاص النية لله رب العالمين، إنما الأعمال بالنيات، وبين أنه لا بد من الاستقامة في العمل الظاهر على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا يضبط الظاهر من عمل الجوارح ونطق اللسان، والأول يضبط القلب بإراداته ونياته وعمله، فإذا ما استقام القلب استقام اللسان واستقامت الجوارح، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والجوارح كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا عوججت عوججنا، وإذا استقمت استقمنا. والحق أن القلب إنما هو من وراء هذا كله، لأنه لا يستقيم الظل والعود أعوج، فالأصل هنالك في القلب كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والقلب لا يستقيم إلا على توحيد الله رب العالمين، فقوته ومادة حياته توحيد ربه جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقد جعل الله تبارك وتعالى للجسد قوتا ومادة حياة، وجعل الله رب العالمين للقلب قوتا ومادة حياة، فلو خالف الإنسان بين هذا وهذا ما كان إلا ساعيا في حتفه، وما كان إلا ساعيا في موت قلبه. وإذا مات القلب فكبر على صاحبه 4، وإنما الحياة الحقة حياة القلب، وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أصابهم من العطب في أبدانهم ما أصابهم، فعمي منهم جملة قبل الممات، منهم ابن عمر، ومنهم عبد الله بن عباس، وكعب بن مالك، وأسماء رضوان الله عليهم، ومن وراءهم أيضا كعتبان إذ رابه بصره، وكان بينه وبين مسجد قومه الوادي، فإذا جاء السيل طمه ما هنالك، فلم يستطع أن يذهب إلى مسجد قومه، واستأذن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يزوره من أجل أن يصلي في بيته ليتخذ الموضع الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسجدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاملهم على ما أكنته قلوبهم وما انطوت عليه جوارحهم من إيمان ويقين. فلما جاءه الأعمى يشكو إليه أنه لا يجد قائدا يلائمه، ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرت الهوام في طرقها وفي شوارعها، وهو يريد أن يستأذن ليصلي الصلوات في بيته، فلم يأذن له رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فأصابهم في أبدانهم ما أصابهم، ومنهم من أصابه الفالج ضاربا بدنه، فدعا ربه ألا يحرمه من شهود الصلاة مع الجماعة، فكان إذا دخل الوقت فرج الله عنه فقام فصلى، فإذا ما سلم ضربه الفالج بعد. وهذا أمر عجيب، لأن الله تبارك وتعالى إنما يعاملهم على ما أكنته قلوبهم وما انطوت عليه جوارحهم، فإذا استقام القلب استقام البدن واستقام اللسان، بل واستقامت الحياة. والفصام القائم بين ما يقال وما يعمل، خاصة عند من يدعون إلى الله رب العالمين أو يتخذون ظاهر الهدي النبوي الشريف، الفصام بين القول والعمل، بين التعاليم والتطبيق، صد عن سبيل الله وتنفير للناس عن سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لأن الإنسان كلما رفعه الله رب العالمين درجات أجزل له المثوبة وشدد عليه عند المخالفة، كذلك دلت النصوص عليه وأرشدت إليه، وفي ذلك ما فيه في الكتاب والسنة، ومنه ما أخرجه الشيخان عن الحب بن الحب أسامة بن زيد الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل الذي يكون في النار يطيف به أهل النار قد اندلقت أقتابه، أي خرجت من دبره مصارينه جمع قطب، وهو يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار يقولون يا فلان ما لك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا جزاؤه أن يجعله الله تبارك وتعالى بهذه الصورة في النار حتى يطيف به أهل النار يسألونه ويجيب بهذا الجواب الذي ذكره النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الفصام النكد بين القول والفعل، بين الدعوة والتطبيق، أمر هو إلى الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى أقرب، لأن الناس يسترشدون بالقدوة العملية ما لا يسترشدون بالموعظة والكلام. حتى إن أم سلمة رضوان الله عليها قد دلت على هذا الأمر لما أشارت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية بألا يتكلم، وعليه أن يخرج بالأمر العملي لكي يتدافع المسلمون على الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم. فالاسترشاد بالقوة والقدوة والأسوة العملية من أهم ما يكون لدى المسلم الحصيف، حتى لا يتحول إلى منفر عن دين الله تبارك وتعالى. وأقوام يريدون من الله رب العالمين ما لم يؤته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله رب العالمين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر عظيم، فقال جل وعلا: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فأقوام يريدون مع الفظاظة ويريدون مع الغلظة أن لا ينفض الناس عن سبيل الله رب العالمين وعن اتباع سنة سيد المرسلين، كأنما يريدون أن يكونوا في مقام فوق مقام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لأن الله رب العالمين أخبر نبيه وخليله وصفيه ونجيه وكليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حول. فمع الفظاظة لا يمكن أن يبقى الناس، وإنما ينفضون عن الصراط المستقيم، وهي ليست من دين الله رب العالمين. لأنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وما دخل العنف في شيء إلا شانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يقيمنا على الحق الذي أرشدنا إليه ثابتين عليه حتى يقبضنا على ذلك، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد أن للمؤمنين في نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخلص لله تبارك وتعالى قصده ونيته وأحسن سلوكه ومنهاجه كما أرشده إلى ذلك ربه تبارك وتعالى، فأحسن الله تبارك وتعالى عاقبته دنيا وآخرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مخرجا أخرجه قومه، فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه وعاد بعد وقد مكنه الله تبارك وتعالى من رقاب القوم فعفى عنهم ولم يسئ إليهم حاشاه صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبذل نفسه، حتى قالت عائشة: وذلك حين أثقل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في مصالحهم لا يكل ولا يمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبذل نفسه ووقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مصالح المسلمين، يعلمهم ويرشدهم ويدلهم على الصراط المستقيم، ويمضي في حاجاتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة: وذلك حين حطمه الناس صلى الله وسلم وبارك عليه، دعا الناس إلى عبادة الله رب العالمين، إلى خلع الأوثان وترك الأصنام، إلى الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، إلى الخروج من ربقة الشرك وأسر الكفر، إلى فضاء حرية التوحيد بالعبودية للعزيز المجيد. فلم يسئ إليهم، وإنما أحسن إليهم غاية الإحسان، فآذوه حتى تكالبوا على قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ينتصر لنفسه يوما قط، فأحسن غاية الإحسان، فآتاه الله تبارك وتعالى عاقبة الإحسان في الدنيا وفي الآخرة صلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك كان أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. إن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه مؤاخذ بما يقدم، وأن الذنوب آثارها عاجلة أو مؤجلة، لا بد أن تصيب البدن ولا بد أن تصيب القلب والروح، وأن الإنسان مهما وقع فيه من ذنب فعليه أن يبادر بالتوبة منه وألا يكون ظالما، فإن الجزاء من جنس العمل، ينبغي عليه أن يكون محسنا، وينبغي عليه أن يكون باذلا، وأن يكون عن الشر كافا، وأن يكون هاديا لإخوانه من المسلمين، وأن يكون لهم محبا، وأن يكون لهم دليلا على الخير، وأن يكون محذرا لهم من الشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن عظيم أجر من دل الناس على الهدى، وبين أن الإنسان إذا أحسن أحسن الله تبارك وتعالى إليه، حتى إن الحيتان في البحر وحتى إن النمل في جحوره لا يصلي على معلم الناس الخير، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فهي عاقبة الإحسان، لأن الإنسان إذا علم الإحسان فإنه يكون محسنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يجعل الله تبارك وتعالى جزاء ذلك في الدنيا أن النمل في جحوره وأن الحيتان في بحورها تصلي على معلم الناس الخير. فالجزاء من جنس العمل، من أعرض أعرض الله تبارك وتعالى عنه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. إن كثيرا من الناس يتعاملون بتلك القاعدة الخائبة، لأنه يكون كالرجل الذي أراد أن يغيظ امرأته فخصى نفسه، يريد أن يغيظها فيهلك ذاته ولا يتحصل على شيء، ستبحث عن غيره لأنها تطلق للضرر حينئذ، وأما هو فدعه يتلدد في سبل الحيرة وفي أودية الضياع. كثير من الناس يجعل الحب والبغض لغير الله تبارك وتعالى، كثير من الناس يعرض عن مجالس العلم وعن حلقات الهدى والخير لأمور شخصية تكون في أنفسهم تؤزهم إليها شياطينهم، كالذي أعرض فأعرض الله عنه، ولا يضرون إلا أنفسهم. ومن خاصمك بحق فاقبل منه حقه واخضع له، لا يسعك إلا هذا، لا ينبغي لأحد أن يماري في حق ولا أن يتوقف في قبوله. فمن أرشدك إلى الهدى والحق، ومن دلك على خطائك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فاجعل خدك مداسا للدليل واخضع له وجزه خيرا، فقد أحسن إليك. وإن كنت له شانئا وإن كنت له مبغضا، لا يسعك إلا هذا، نقبل منه الحق صاغرين للحق الذي أنزله الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عاداك بالباطل فأعرض عنه، فكلامه طنين ذباب لا تلتفت إليه، واجعل أمره تحت مواطئ الأقدام، لا يضر إلا نفسه، لا تلتفت إليه، دع يهدي إليك حسناته، دع يبدد ما حصل من خيراته، دع يهيم في أودية الضلال، لن يضر إلا نفسه. فهما حالتان، إما أن يعاديك بحق فاخضع للحق ولا تماري ولا تتكبر على الحق، لا يسعك إلا أن تذعن للحق الذي أحقه الله رب العالمين، والخضوع للدليل لا لمن أتى بالدليل، الخضوع لله ولقول رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد أرشدك فأحسن إليك، وإن كنت له مبغضا. فرق بين ما هو ذاتي شخصي وما هو شرعي موضوعي، فإذا اختلط عليك الأمر فقد هلك الأبعد، فلا يلومن إلا نفسه، فرق بين ما هو ذاتي شخصي هذا لا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصر لنفسه قط، لقد شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي وقيل فيه وهو أكمل الخلق عقلا إنه مجنون صلى الله وسلم وبارك عليه، وقيل كاهن وساحر وشاعر نتربص به ريب المنون، وقالوا فيه كلاما كثيرا. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأشعار قبيحة وكانت تغني بها القينات، تضرب بها المزاهر، وتقرع بها الطبول في هجاء الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وهو أكمل الخلق طرا. فلما قدر صلى الله وسلم وبارك عليه لم يلتفت إلى ذلك، وإنما كان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، لا يغضب لنفسه قط. هذا أمر يسير. والنفس الكبيرة تترفع على السفاسف وتعلو على الصغائر ولا تتهارج مع ذوي النفوس الصغيرة، فأكثر أصحاب النفوس الصغيرة يحقدون على أهل الحق والخير من أصحاب النفوس الكبيرة، لا يستطيعون أن يرقى الواحد منهم مرتقى هؤلاء. فإذ لم يستطع فإنه لا يجد حيلة إلا أن يتعلق بحذائه من أجل أن يكون في مستواه، لا يستطيع أن يرقى إليه في مراق الصعود فيريد أن يهوي به في مدارك ودركات السفول. وهيهات هيهات هيهات، فإن من أحسن الله تبارك وتعالى إليه يعلم قول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لا نتوقف عند هذه الأشياء إذا كنا محسنين نرجو الإحسان، وإنما نمضي ولا نلوي على شيء. يقول قائلنا: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. وكذلك كان سلفنا الصالحون رحمة الله عليهم إذ أخذوا من المنهل العذب الصافي منهل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لم يلتفت إلى هذه السفاسف، وإنما دعا إلى ربه جل وعلا. وقبل فعل الكليم لما وصمه بباطل وزور فرعون المجرم الأثيم الكافر اللئيم: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فلم يلتفت لها موسى عليه السلام وإنما مضى في الدعوة إلى الله. هذا أمر شخصي ذاتي تحت مواطئ الأقدام، والذي يحدد العقل من الجنون إنما هو قول وفعل، فإذا لم يكن ذلك دالا على هذا الاتهام فهذا طنين ذباب لا تتوقف عنده، وإنما امضي راشدا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحلم ويصفح ويدعو إلى ربه تبارك وتعالى يحسن، ليحسن الله تبارك وتعالى إليه. وقد جاءت أم جميل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصديق أبي بكر والصديق معه، وفي يدها حجر فهر ملء الكف، والشر كان في عينيها ووجهها. جاءت متوعدة، وخشي الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله حافظه، فجاءت فقالت: يا أبا بكر أين صاحبك وهو بجواره ولكن لا تراه؟ عصمه الله. فقال: وما تريدين منه؟ قالت: بلغني أنه قد هجاني. قال: أما والله ما هجاك، هي تقصد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تظنه هجاء، فقالت بلغني أنه قد هجان. وما هجاها، هذا كلام الله يقرر حالها، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى الباهرة المبهرة. لأن أبا لهب هل كان يستطيع أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد، تزعم أن ربك قد أنزل عليك: تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، تزعم هذا؟ فما الذي ينجي من هذا؟ أن أؤمن بالله وبك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لم يفعلها، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون منه، فأنزل قوله جل وعلا، وجاءت هذه تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجاها، فقال: والله ما هجاك. فقالت: إنك عندي صادق بار راشد. ثم مضت تقول: مذمما قلينا ودينه أبينا. قلبت اسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فجعلت محمدا مذمما، وهيهات ما هو بقلبها ولا بلسانها، وإنما هو محمود في الأرض وفي السماء، يحمده من في السماء ويحمده أهل الأرض، وهو حامد لله تبارك وتعالى وشاكر لفضله جل وعلا. فما بكلامها ولا بقولها. فلما مضت المرأة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصديق: انظر كيف يدفع الله عني، هؤلاء يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. فيدفع الله تبارك وتعالى عنه: لا يتوقف أحد من أهل الفضل عند السفاسف، وإنما يعلو على تلك الخزعبلات من الأمور التي تتأتى من ذوي النفوس الصغيرة. وأكثر الخلق كذلك، أكثر الناس من أصحاب النفوس الصغيرة، بنص القرآن: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأكثرهم ضال مضل، ليس ضالا فقط، وإنما هو ضال مضل، لأنه يمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره. وأما القرآن فأثبت أن أكثرهم ضال مضل، لا يتوقف عند حدود الضلال الذي حاق بنفسه من أقطارها، وإنما يسعى في إضلال الخلق من حوله. أصحاب النفوس الصغيرة أحسن إليهم واحلم عليهم وأرشدهم للهدى والخير، فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم، إن أساءوا إليك لا يضرون إلا أنفسهم، وتكون محنة وتكون فتنة، ليرى الله رب العالمين صبرك، وليرى الله رب العالمين رد فعلك على سفاهة الخلق معك، وما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فاسأل الله العافية. إذا مررت برجل سيء الخلق، بذيء اللسان، يتطاول بلسانه في الأعراض كالبقرة تتخلل بلسانها، إذا رأيت الوضيع الذليل، إذا رأيت الذميم، فاحمد الله الذي عافاك، وقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فإن التوفيق بيد الله رب العالمين وحده، فما وفقت لخير إلا بهدايته وتوفيقه، لأنه جعل التوفيق إليه وحده، هدايات التوفيق لله وحده، ليست حتى لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هدايات التوفيق، هدايات القلوب، هي لله علام الغيوب وستير العيوب. فاحمد الله الذي هداك لهذا، وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله. ترفع عن الصغائر، تسامى فوق السفاسف، فإنه لا تصح دعوة إلا بذلك، لأن دعوة في حقيقتها أمر ونهي، فهي معالجة لنفوس مريضة وتقويم لأنفس معوجة ومنحرفة، تقويم لها وتطهير لها مما ألم بها من النقائص والعيوب، وذلك كله بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بحسن الخلق، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.